يا ابو عمار وبدي فني لزكريا، لكنه زكريا مشغول الان. ابو عمار عمرت به الديار، اولا لاحظت وقد تكون ملاحظتي بالنسبة إليك خطأ، قد تكون خطأ لكن هي بالنسبة إلى غيرك صواب. أنا أقول ملاحظتي قد تكون بالنسبة إلى خطأ، ملاحظتي أنك أخطأت السنة حينما تضع يديك هكذا. اي نعم، بس لعل لهجي، لعل لهجي غير مقصود يعني، هذا ملاحظ من نجم القراءه. لكن تكميله سيء اثناء الانتقال. اخبار هذه تبطل الصلاه عند بعض الفقهاء. الظاهر انه قارئ لكن امي وهو فقير، يحاول ينتشر فيهم الناس عارفين القرآن مثل المسلمين، ولكن المسلمين بخطة نهائية حتى تطبيق الإسلام بكل ما فيه. صحيح. لما بتحاول واحد لابس من قانون مقدم هذا شيخنا على الحافظ أقل منه في القرآن ولكنه بقي مقدم الحافظ أكثر يقرأ قراءة إنه يفسرها كثير. بس الناس كده في واحد هذا القرآن مش يكتب لا سنة ولا في أهل الدين. ظاهر في جماعة في جربناه في قطر وفي الإمارات لا يصلي إن كان الإمام حلق اللحية، خلاص يظل قاعد لا يصلي. معك يا غالب أقول لك مش ممكن تكون إمام وأنت مش مفتح، إذا أنت لا تتبع السنة. هو لازم يصلي الإمام يعني، بس إذا هو يعني مش مرتاح صلي وراك اللي أقيمه. في عندك شراب يا زكريا؟ نعم، في ليمون وكبابين. هذا نعم ما شاء الله. ايش ذلك؟ لا هذا غير لك، ما تقول شرب هاي زياده. وين خليها عاد تلك ربك يلا عبيد انا عبيد الجهل. لكن بس الناس كيف تشتغل؟ ولا بدش أقول لهم.